بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس التعليق على كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. قال شيخنا حفظه الله تعالى في الفصل الثامن في تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان، وفي القسم الأول في أزمان وأوقات دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيها مطلقا. سابعا، يوم عرفة. أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في سرد الأيام الفاضلة التي دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيها على وجه العموم، ومنها يوم عرفة لما جاء من الأدلة في فضله، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فهذا مما يدل على فضل هذا اليوم، وأن الله عز وجل يعتق فيه من النار أكثر مما يعتق في غيره، وفيه أيضا مما يدل على فضل دنو الله من عباده عشية عرفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والدنو مثل القرب، دنو الله عز وجل من الصفات الفعلية مثل قربه من عباده، وهذه الصفة يثبتها عامة أهل السنة، وأنكرها بعض الكلابية والأشاعرة الماتريدية بناء على أصلهم في إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله تبارك وتعالى. وأيضا أن الله عز وجل يباهي بهؤلاء الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء، يدل على فضل ذلك اليوم وعلى فضل ذلك الجمع وهو يوم عرفة، فدل على فضله ودل على أن الله عز وجل خصه بهذه الفضيلة وهو الدنو من عباده كما يليق بجلاله. حسنا إليكم. وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله في شرحه: وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره. نعم، أيضا هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذا الحديث يدل على فضل العمل فيه وعلى فضل الدعاء على وجه الخصوص. حديث عائشة يدل على فضل يوم عرفة، وهذا يدل على فضل العمل فيه، وبناء على هذا يتبين فضل ذلك اليوم. وفضل يوم عرفة لا يقتصر على الحاج فقط، بل إنه أيضا يشرع لغير الحاج الصيام، صيام يوم عرفة، ويكتب لهم من الأجر على هذا الصيام أن الله يكفر بصيام يوم عرفة السنتين، مما يدل على تفضيل العمل في ذلك اليوم من للحجاج ولغيرهم. نعم. صلى إليكم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فدل الحديثان على تفضيل هذا اليوم وتفضيل العمل فيه، خصوصا الدعاء، كما دل على ذلك الحديث، كما جاءت السنة بمشروعية صيامه على ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم، أيضا هذا مما يدل على فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن ثوابه كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا مما يدل على فضله على يوم عاشوراء الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم، أحسن إليكم. وقد اختلف أهل العلم في صيامه للحاج بعد اتفاقهم على مشروعية صيامه لغير الحاج. قال ابن قدامة رحمه الله: أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة، وكانت عائشة وابن الزبير يصومانه، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. وقال عطاء: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، لأن كراهة صومه إنما هي معللة. ثم رجح ابن قدامة عدم صيامه للحاج محتجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. نعم، هذا في اختلاف العلماء في صيام يوم عرفة للحاج بعد الاتفاق على مشروعية صيامه لغير الحاج لما سبق في الحديث. وابن قدامة هنا نقل أن أكثر أهل العلم يستحبون الفطر في ذلك اليوم، قال: وكانت عائشة وابن الزبير يصومانه. وهذا مما يدل على أن بعض السلف كان يرى تعميم الدليل على في صيام عرفة للحاج ولغيره، ومنهم من فصل كما جاء عن عطاء قال: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف، وذلك بناء على أيضا العلة السابقة، وهو أنه إذا أضعف عن الدعاء فينبغي أن لا يصام، وإذا وجد الإنسان القوة على صيامه فإنه يصوم، كما يقول بهذا بعض أهل العلم. ولكن الأرجح والأفضل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم صيام ذلك اليوم من غير تفصيل، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة، وأعطي قدحا من لبن وشرب وهو على ناقته فرآه الناس وهو يشرب في عشية عرفة، فعرفوا أنه لم يصم ذلك اليوم، وهديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، فينبغي أن يتأسى به في ذلك، وما فعله بعض السلف عن اجتهاد منهم، ولهم في ذلك فضل ولا يقال فيهم إلا الخير، لكن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل. نعم، أحسن إليكم. ثامنا، يوما العيدين. أخرج أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال البيهقي رحمه الله: فزاد الحسن فيه فقال: أما يوم الفطر فصلاة وصدقة، قال يعني الصاع، وأما يوم الأضحى فصلاة ونسك يعني ذبائحكم. أيضا من الأيام الفاضلة يوم العيدين، وهما من الأيام الفاضلة التي دلت النصوص على تفضيلهما، لما جاء في حديث أبي داود من حديث أنس بن مالك قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، يعني نحتفل بهما ونظهر الفرح واللهو واللعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فدل على أن يوم الفطر ويوم الأضحى هما يوم العيدين اللذين شرعهما النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. قال البيهقي: فزاد الحسن فيه فقال: أما يوم الفطر فصلاة وصدقة، قال يعني الصاع، يعني صدقة الفطر، وأما يوم الأضحى فصلاة ونسك يعني ذبائحكم. فدل على مشروعية الأعمال في هذين اليومين، وهما من الأيام الفاضلة بخلاف ما يظنه بعض الناس أنهما من الأيام التي يلهى فيها ويلعب، مع أن الأدلة قد دلت على تفضيلهما، وأن في يوم الفطر تؤدى زكاة الفطر شكرا لله تبارك وتعالى على صيام رمضان قبل صلاة العيد، وفي يوم الأضحى تذبح النسك والذبائح، وكذلك من كان له هدي في التمتع المتمتع والقارن بالنسبة للحجاج. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. أيضا هذا الحديث من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ويوم النحر هو يوم العيد، وهو يوم عيد الأضحى، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، وهو اليوم الذي يستقر الناس فيه في منى. نعم. أحسن الله إليكم. ويشرع فيهما تأدية صلاة العيد وخروج الناس إليها، ويسن الاغتسال والتطيب فيهما وإظهار الزينة، ويشرع في عيد الفطر إخراج زكاة الفطر قبل الخروج للصلاة وهي واجبة، ويستحب في عيد النحر ذبح الأضاحي والأكل منها والإهداء والتصدق وهي سنة مؤكدة. نعم، هذا ما يشرع في العيدين من الأعمال التي شرعها الله عز وجل، وهو أداء صلاة العيدين في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، وكذلك يشرع إخراج زكاة الفطر في عيد الفطر وهي واجبة يخرجها المسلم شكرا لله على الصيام وشكرا على سلامة الأبدان، وهو أن يخرج عن كل مسلم وممن يعول من أبنائه وأهل بيته أن يخرج عن كل واحد صاع، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد وقبل أن يذهب إلى صلاة العيد أو في طريقه، ولا تؤخر عن صلاة العيد، ولو أخرجت قبل ذلك بيوم أو يومين لا بأس. كذلك يستحب الزينة وإظهار نعمة الله على عباده في يومي العيدين، وكذلك ذبح الأضاحي والهدي في عيد الأضحى والتصدق والإحسان إلى المسلمين مما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. ويشرع في العيدين التكبير والتهليل في يوميهما وليلتيهما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للعيدين مع طائفة من أصحابه رافعا صوته بالتهليل والتكبير، وكان أصحابه رضي الله عنهم يفعلونه من بعده ويخرجون للأسواق والطرقات مكبرين. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. أيضا مما يشرع في العيدين التكبير والتهليل شكرا لله عز وجل في يوم الفطر على الصيام، وفي يوم الأضحى على أداء نسك الحج، هو شكر لله على أداء ركنين من أركان الإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للعيدين مع طائفة من أصحابه رافعا صوته بالتكبير، وكذلك كان أصحابه يفعلون ذلك، ومنهم ابن عمر، وكان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الأسواق ويكبر ويكبر الناس بتكبيره. قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى، يعني أن التكبير في عيد الفطر أشد منه في الأضحى، مما يدل على تأكده في عيد الفطر. نعم. صلى إليكم. ويوم العيدين يوم أكل وشرب وزينة، ويحرم صيامهما. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. نعم. أيضا مما يشرع في هذين اليوم في هذين اليومين الفطر، ولا يجوز صيام يومي العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهما عيدان يظهر فيهما الزينة، وهما يومان للأكل والشرب وإظهار الزينة شكرا لله عز وجل، وهذا مما يدل على أن هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل تعبدنا الله بفعلها وبتركها أحيانا، فكما أن الصلاة تشرع في وقت وينهى عنها في بعض الأوقات، كذلك الصوم يشرع في وقت وينهى عنه في وقت، وهكذا. فالمسلم بهذا يكون متبعا لشرع الله عز وجل، وليس الأمر مبناه على انقياد النفس لأمر من الأمور، فبعد أن تتعود النفس على الصيام وبعد أن تجد لذة الصيام ويصبح الصيام من أسهل ما يكون عليها، وإذا به وإذا بالمسلم يؤمر في ذلك اليوم بترك الصيام لإظهار العبودية لله تبارك وتعالى، وأنه يصوم لله ويفطر لله وهكذا، فالمسلم مأمور بالفعل والترك. ولهذا تلاحظون التشريع جاء مبناه على أصلين، باب الأوامر وباب النواهي، فيؤمر الإنسان بشيء وينهى عن شيء، وهذه الأوامر والنواهي مع ما فيها من إظهار العبودية لله في أن العبد يفعل امتثالا لأمر الله وينتهي عن الشيء استجابة لنهي الله عز وجل، فإن في ذلك المصالح، أمر بكل خير ونهى عن كل شر وبلاء وفتنة. وهذا الدين جاء بمصالح الدين والدنيا، ليس هناك أفضل للناس منه في مصالحهم في هذه الحياة وفي آخرتهم، فإذا استقاموا عليه نالوا السعادة في الدارين. وعلى قدر تفريط المسلم في دينه يصيبه البلاء والفتنة، وقد يتعرض لعقوبات الله الكونية أو الشرعية في الدنيا، وقد يتعرض أيضا للعقوبات المقدرة التي جعلها الله عز وجل عقوبة لمن خرج عن شرع الله عز وجل. ففي هذا إظهار العبودية لله بامتثال العبادة في وقت وبتركها في وقت آخر امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. تاسعا، يوم الجمعة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، فيه خلق آدم. يوم الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فدل الحديث على تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام. نعم، يوم الجمعة أيضا من الأيام الفاضلة التي فضلها الله عز وجل، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فدل على تفضيله على غيره من أيام الأسبوع. قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه أيضا تقوم الساعة، فهو يوم عظيم خصه الله عز وجل بهذه الفضائل، وشرع فيه هذا الاجتماع العظيم للمسلمين على إمام يؤدون صلاة الجمعة، يخرجون إليها متطهرين الطهارة الحسية ومتطهرين أيضا من الذنوب بالاستغفار، يذكرون الله ويصلون ويكثرون من الصلاة والسلام على نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهو يوم عظيم جعل الله عز وجل فيه هذه الأعمال الصالحة، ومن هذه الأعمال المشروعة هو أداء صلاة الجمعة، وهي واجبة على الرجال جميعا، وإنما يرخص للمسافر إذا سافر، وأما المقيم فإنه يشرع له السعي إلى صلاة الجمعة والتبكير إليها وشهود هذه السنة. نعم. أحسن إليكم. وبه استدل بعض أهل العلم على تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة، وفي المفاضلة بينهما نزاع مشهور بين أهل العلم، فمن قائل بتفضيل يوم الجمعة ومن قائل بتفضيل يوم عرفة، وأعدل الأقوال في هذا ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. نعم، هذا بناء على الخلاف بين أهل العلم، فإن من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة، ومنهم من فضل يوم عرفة، والنزاع والخلاف مشهور بين أهل العلم. ومن أفضل ما جاء في هذا الباب ما ذكره الإمام ابن القيم، قال الصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة، فإن هذا تفضيل متعلق بأيام الأسبوع، وذاك تفضيل متعلق بأيام السنة، لأن يوم الجمعة ليس هو يوم واحد في السنة وإنما هو متكرر، فهو أفضل أيام الأسبوع وذلك أفضل أيام السنة. وهذا مما يدل، وهذا فيه جمع بين النصوص، وفيه توفيق بين النصوص التي جاءت في تفضيل هذين اليومين. نعم، أحسن إليكم. وقد دلت النصوص على تفضيل العمل يوم الجمعة، وأفضل أعماله تأدية صلاة الجمعة والعناية بها من التهيؤ لها قبلها والمحافظة على إكمالها. نعم، من أفضل ما يؤدى في هذا اليوم هو أداء صلاة الجمعة والتهيئ لها بالاغتسال والتطيب والتبكير والحضور إليها في سكينة وخشوع واحتساب الأجر في أداء هذه العبادة العظيمة، وأن يخرج إليها مؤديا لهذه العبادة لا يؤذي مسلما ولا يشق عليه، وإنما يجلس في مكانه دون أن يشق على أحد، ويؤدي هذه الصلاة مستمعا للخطبة دون لغو أو غفلة عنها إلى أن يفرغ الإمام من خطبته، ثم يتابعه في صلاته، ثم بعد ذلك يشرع له التنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد أو في البيت كما دلت على ذلك السنة. نعم، أحسن إليكم. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم، هذا الحديث من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يدل على فضل هذه الأعمال في يوم الجمعة، وهو الاغتسال والتطهر والتطيب، وأن لا يفرق بين اثنين، بمعنى أنه يجلس بين اثنين إلا بإذن منهما، وهذا فيه مراعاة للآداب، آداب المجلس، وأن لا يفرق بين اثنين قد يكون بينهما صلة أو قرابة أو بينهما شيء من الحديث، ثم يصلي ما كتب له، دليل على مشروعية الصلاة قبل صلاة يوم الجمعة، يصلي ما كتب الله له وليس في لهذا حد، ثم ينصت أي ينصت للخطبة ولا يتكلم ولا ينشغل بشيء. ومن اللغو الذي أحدثه بعض الناس التصوير في أثناء الخطبة، وإذا سمعوا المؤذن يقومون ويصورون أنحاء المسجد ليجمعوا بين صوت المؤذن والصور، وهذا كله من اللغو واللعب ومن تلبيس الشيطان على هؤلاء. إنما بنيت هذه المساجد وهذا المسجد على فضله العظيم، فهو أفضل مساجد بعد المسجد الحرام، بنيت هذه المساجد لإقامة ذكر الله، ليس لالتقاط الصور التذكارية وليس للمباهاة بالعبادة، فإن هذا من تلبيس الشيطان على المسلمين. الشيطان حريص يريد أن يفسد على المسلم عمله، فلبس عليهم في هذا الباب حتى شاع هذا الأمر وعظم بين المسلمين، والواجب على المسلمين فيما بينهم أن ينكروا هذا الأمر، ولكن يكون هذا الإنكار برفق ولين دون شدة ودون إحداث يعني أصوات أو إحداث خصومات في المسجد، ينهى من فعل شيء من ذلك عن هذا الأمر، ويذكر أن هذا لا يجوز، فإن هذه المساجد إنما بنيت لإقامة ذكر الله ولطاعة الله، والذكرى عندما يتذكر الإنسان يوم القيامة متى غفر له، كما جاء في بعض الأحاديث أن رجلين يدخلان الجنة فيقول أحدهما لأخيه: تذكر متى غفر الله لنا؟ قال: نعم، كنا في مجلس كذا وكذا فذكرنا الله فغفر لنا. أنا دائما أقول للإخوة الذين يصورون: هذه هي الذكرى العظيمة التي يفوز بها العبد ويدخل بها الجنة، ليست الصور. ما يقول أهل الجنة: تذكر عندما التقطنا الصور في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، وإنما يذكرون الأعمال الصالحة، يقولون: قد غفر الله لنا. هذه الذكرى الباقية، الذكرى الخالدة التي تخلد أصحابها في الجنة. وأما هذه الصور فمع ما فيها من المخالفة وأذية المسلمين، فإن بعضهم يتصور ويصور غيره، والمسلمون كثير منهم من أهل العلم ومن طلاب العلم لا يريدون أن يتصوروا، فكيف تصوره في المسجد بغير إذنه؟ فهذا أيضا انتهاك لحرمة المسجد ولحرمة المسلم، واشتغال بما يضر المسلم في دينه. وأيضا في مخالفة لولاة الأمر، فإنهم وضعوا في اللوحات على بعض الأبواب أن التصوير ممنوع ويجب السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم المخالفة، لأن الله عز وجل أمر بطاعتهم. كذلك ما نلاحظهم بعض الناس الأحاديث، وهذا يكثر في بعض الوافدين الذين لا يعرفون هذا الحكم، يظنون أن خطبة الجمعة كغيره، يتحدثون يتكلمون ولا ربما تبادل الحديث والإمام يخطب، وهذا فيه إفساد لأجر المستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا يجوز للمسلم أن يتحدث أثناء الخطبة حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما ينصت ويستمع ويحتسب الأجر في الإنصات بخطبة الإمام. نعم، حسنا إليكم. والأحاديث في فضائل يوم الجمعة وتفضيل الأعمال فيه كثيرة، وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة، وإنما ذكرت هنا ما يستدل به لفضل هذا اليوم. وكل ما ذكرته تحت هذا القسم مما تقدم عرضه من الأزمان قد جاءت النصوص بتفضيلها وتفضيل العمل فيها على الإطلاق، من غير أن تخص بعد تأدية الواجب فيها بعمل دون آخر، وإن كانت بعض الأعمال قد تتأكد فيها على غيرها كما تقدم التنبيه على شيء من هذا في موطنه، والله أعلم. نعم، الحديث في فضل يوم الجمعة كثيرة، وأعمال البر التي شرعت في هذا اليوم مثل قراءة سورة الكهف والدعاء في ذلك اليوم، فإن فيه ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله إلا استجاب الله له، وكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أعمال البر. وهذا القسم وهو هذه الأوقات الفاضلة كلها داخلة تحت القسم الأول، وهو الأعمال التي فضلت فيها الأعمال على وجه العموم، وإن كانت تتأكد بعض الأعمال في هذه الأيام، لكنها هي ميدان للتسابق في سائر أعمال البر لما دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيها. نعم، حسنا إليكم. القسم الثاني: أزمان وأوقات دلت النصوص على تفضيل بعض الأعمال فيها على الخصوص. نعم، هذا هو القسم الثاني، وهو أزمان وأوقات دلت النصوص على تفضيل بعض الأعمال فيها على وجه الخصوص. ودائما ينبغي أن يفرق في أحكام الشرع وفي مواطن الاستدلال بين الأقسام، فإن التقسيم ومعرفة الفروق من أنفع ما يكون لطلاب العلم، وهو باب عظيم من وفق إليه وفق لكثير من الفقه. والعالم لا يجهل، ولكن أكثر ما يقع الخطأ للعلماء هو في باب الاشتباه، وإذا فرق بين المشتبهات وبين وروعي الفروق بين الأمور التي بينها فروق مؤثرة في الحكم، تنبه أهل العلم وطلابه إلى هذه المسائل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض العلماء، كما ذكر في بعض كتبه قال: وكثير من أهل العلم يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو وبينهما مفارقات، فدل على أن الاشتباه يحصل بين الناس في هذه المسائل، فلا يفرقون بين نوع وآخر أو بين قسم وآخر. وهذا التقسيم أيضا مرجعه إلى النظر إلى الأيام التي دلت النصوص على تفضيل العمل فيها من حيث العموم، ولذلك ثمرة، وهو أن كل أعمال البر يشرع أن يتقرب إلى الله بها في هذه الأوقات، وبين الأوقات الأخرى الخاصة التي دلت النصوص على تفضيل بعض الأعمال الخاصة فيها فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها بهذه الأعمال التي خصت بهذه الأوقات. نعم. أحسن إليكم. ومنها أولا شهر شعبان، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه فيصوم أكثره. أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. وفي رواية: لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ونقل الترمذي رحمه الله عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صامه كله. قال الترمذي رحمه الله: كأن ابن المبارك رأى كلا الحديثين متفقين. أيضا من هذه الأوقات التي فضل فيها بعض الأعمال شهر شعبان، ولهذا تجد أن تفضيل شعبان بهذا الاعتبار ليس مشهورا عند الناس، وكثير من الناس قد يغفل عن فضله، وذلك أنه فضل باعتبار وهو الصيام فيه، فإن هذا الشهر هو من الأشهر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، كما نقلت عائشة رضي الله عنها في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وكذلك الروايات الأخرى أنه كان يصوم شعبان كله، أو كان يصوم شعبان إلا قليلا، مما يدل على عنايته بهذا الشهر العظيم في هذا الباب وهو الصيام، ولهذا يرغب في الصيام في هذا الشهر ويكثر من صيامه. والسنة أن لا يصام كله، وإنما الذي دلت عليه الأدلة أنه كان يصوم معظم شعبان، وما جاء أنه كان يصوم شعبان المقصود معظم الشهر، وهذا الذي رجحه العلماء، وهو المعروف أيضا في كلام العرب أنه إذا أطلق العموم فإنما يراد به لغالب الشيء. وبه رتب العلماء على كثير من الأحكام، مثل المبيت في مزدلفة، وفي بعض أحكام المناسك أنه إذا أدي أغلب المنسك أو حصل أغلب الشيء فإنه يحصل له حكم تأدية العمل على وجهه الكامل. نعم. صلى إليكم. وقال النووي رحمه الله: قولها رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا، الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها كله أي غالبه، وإليه ذهب ابن حجر رحمه الله. وفي توجيه اللفظين أقوال أخر، وهذا أصحها والله أعلم. نعم، هذا كلام الإمام النووي في تفسير كلام عائشة رضي الله عنها في قولها في الجملة الأولى أنه يصوم شعبان كله أي غالبه، واللفظ الثاني أنه كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا، اللفظ الثانية فيها تفسير للفظ الأولى، وهذا على عادة العرب أنه يطلقون الكل ويريدون به معظم الشيء، ولهذا جاءت العبارة الثانية مفسرة للعبارة الأولى. وذكر أن بيان أن قولها كله أي غالبه، أي أنه لا يصوم الشهر يعني كله، وإنما يصوم غالبه، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر وكثير من أهل العلم، وإن كانت هناك أقوال أخرى في هذا، فمن أهل العلم من قال أنه يعني شعبان كله، ويكون هذا مستثنى من أنه ما كان يصوم يعني شهرا إلا رمضان إلا ما ورد به النص وهو شعبان، والصحيح هو هذا، وأنه ما كان يصوم شهرا كاملا على سبيل التنفل إلا يعني إنما كان يصوم رمضان، وما كان يصوم شهرا كاملا للتنفل، وإنما يصوم معظم الشهر. نعم. أحسن إليكم. وقد دلت الأحاديث على تخصيص شعبان بكثرة الصيام دون غيره، فدل على فضل صيامه على هذه الصفة على صيام غيره من الأشهر. نعم، هذا يدل على أن تفضيل رمضان باعتبار الصيام، وأن تفضيله على غيره باعتبار الصيام فقط، فلا يقال فيه مثلا أنه يشرع فيه تشرع فيه صلاة أو عبادة وأنها في شعبان أفضل منها في غيرها، لأن السنة إنما جاءت بتفضيل صيامه على صيام غيره. نعم. أحسن الله إليكم. وقد اختلف في الحكمة في تخصيص شعبان بكثرة الصيام تبعا لاختلاف الروايات في ذلك، وأصح ما جاء فيه ما أخرجه أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وفيه أنه قال: قلت يا رسول الله ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيضا اختلف في الحكمة في تخصيص شعبان بكثرة الصيام تبعا لاختلاف الروايات في ذلك، ولكن أصح ما جاء في ذلك هو ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد، فيه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم أرك تصوم من الشهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. إنما رجب لأنه من الأشهر الحرم، ورمضان معروف فضله، فيغفل عنه بين هذين الشهرين، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدل في هذا الحكمة من صيامه على أنه شهر يغفل عنه، وهذا ما جاء في النصوص الترغيب في بعض أوقات الغفلات أو أوقات الراحة مثل آخر الليل ومثل آخر النهار، فإن هذه الأشياء قد يغفل عنها، ولهذا ذكر بعض العلماء من أوجه التفاضل العمل في حال الغفلات، ومن ذلك ما جاء في الحديث أن أناس في آخر الزمان يكون للعامل منهم أجر 50، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم في بيان فضل هؤلاء وفي فضل وقتهم أنه عندما تأتي الفتن ويكثر الهرج فتعظم العبادة في ذلك الوقت، ولهذا فضل العلماء أيضا العبادة في الفتن وفي أوقات الغفلات لكثرة الغافلين، فيكون العبد يعمل في حال غفلة ويكتب من العاملين في حال غفلة الناس. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم هذا الشهر لهذا الأمر. والحكمة الثانية قال أنه يرفع فيه العمل، وهذا رفع خاص غير الرفع الذي يكون في كل شهر، فإن الأعمال ترفع في كل الاثنين في كل يوم اثنين وخميس، وكذلك في بعض الأوقات ليلة القدر قيل أنه ترفع فيها الأعمال، فهذا الرفع كل رفع له مزية وله خصيصة، وهذا مما يدل على أيضا أن شعبان ترفع فيه الأعمال على وجه الخصوص، ولهذا الرفع فضيلة. ومن أيضا الحكم التي قال ذكرها بعض العلماء أن شعبان هو كالنافلة لرمضان، فإنه كما أن الصلوات لها رواتب قبلها وبعدها، فإن رمضان له نوافل قبله وبعده من جنسه، فيصام من شعبان ويصام 6 من شوال، ويكون بينهما صيام الواجب كالسنن الرواتب التي تكون قبل الصلوات وبعدها. نعم. أحسن الله إليكم. ثانية: يوم عاشوراء فقد دلت السنة على تفضيل الصيام فيه خاصة دون غيره من الأعمال. أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. نعم، من الأوقات الفاضلة في بعض العبادات الخاصة يوم عاشوراء، كما دلت السنة على تفضيل صيامه، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان، فدل على تخصيصه بالصيام. ولهذا جاء في الحديث السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب أن يكفر السنة الماضية، فدل على تخصيصه بالصيام وعلى فضله وعلى فضل الصيام فيه على غيره من الأيام، إلا ما دلت النصوص لتفضيله كصيام يوم عرفة. نعم، أحسن الله إليكم. وفي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم، ولصيامه مرتبتان أكملهما أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، والثانية إفراد العاشر بالصوم ذكرهما ابن القيم رحمه الله، وذكر مرتبة ثالثة وهي صيام يوم قبله ويوم بعده، ولم يثبت بهذا دليل صحيح. نعم، لصيام يوم عاشوراء مرتبتان، المرتبة الأولى وهي أكمل المراتب أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، والثانية إفراد العاشر بالصوم ودون غيره، وهذا ما أيضا ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صام عاشوراء صامه مفردا له، ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو بعده أو اليوم التاسع. لكن المرتبة الثانية استقر على السنة أنها من الصيام المشروع ولو لم يصم قبله أو بعده، ولكن لو صام قبله أو بعده فهذا أفضل. ذكر الإمام ابن القيم مرتبة ثالثة وهي صيام يوم قبله وصيام يوم بعده، ولكن هذا لم يثبت فيه حديث صحيح، وذلك لضعف الرواية التي جاءت في أنه يصوم يوما قبله وبعده. فالذي ينبغي الحرص على السنة وهو أن يصوم يوم عاشوراء ويصوم التاسع، وإذا لم يتمكن صام اليوم الذي بعده، وإن لم يتمكن صام عاشوراء فقط، ولكن أكمل ما يكون هو أن يصوم التاسع والعاشر، ثم أو يصوم العاشر والحادي عشر أو يصوم العاشر فقط. وأما أن يصوم يوما قبله وبعده فهذا لم يثبت في السنة. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يشرع في يوم عاشوراء إظهار شيء من شعائر الفرح كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقة على العيال مما أحدثه النواصب، ولا شيء من مظاهر الحزن من شق الجيوب ولطم الخدود والنياحة والبكاء مما أحدثته الرافضة. قال شيخ الإسلام في وصف حال الطائفتين: فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح، وأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأطراح، وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة. وقال رحمه الله: ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور، لا شعائر الحزن والطرح ولا شعائر السرور والفرح، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. نعم، هذا فيه تنبيه على ما أحدث في يوم عاشوراء من مظاهر الحزن ولطم الخدود والطعن بالمدي والسكاكين وإظهار الحزن بدعوى أن هذا انتصار للحسين ومن إظهار الحزن على موت الحسين، وهذا من تلبيس الشيطان على هذه الطائفة، فإن هذا لم يشرع، وكم أصيبت الأمة بموت بعض الأفاضل فلم يشرع، ولو كان يشرع لموت فاضل في الدين إظهار الحزن لأظهر المسلمون الحزن في مناسبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم ما أصيبت به الأمة، ومع هذا لم يظهر أحد من المسلمين ذلك، وهذا الذي دلت عليه النصوص أنه لا يشرع إظهار مظاهر الحزن بدعوى الحزن على موت فلان أو فلان. وقد مات خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما أظهر المسلمون الأحزان على موت هؤلاء، وبعضهم قتل مجاهدا في سبيل الله، وكذلك الحسن والحسين وسائر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة يحبونهما ويتولونهما ويتولون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حبهم لأهل البيت هو حب صادق يرجع إلى الموالاة وإلى معرفة قدرهما في الدين دون هذه المظاهر التي أظهرها هؤلاء المبتدعة. كذلك في مقابل حزن هؤلاء أظهر بعض الجهلة من النواصب مظاهر الفرح، كما ذكر شيخ الإسلام أنه خرجت في الكوفة طائفتان، طائفة رافضة وطائفة ناصبة، فلما أظهر هؤلاء الحزن قابل فعلهم هذا بعض الجهلة بإظهار الفرح والسرور، وكان بعضهم يضع الأحاديث من هؤلاء الجهلة في فضل التوسيع على العيال في عاشوراء، وفضل الاكتحال في عاشوراء، وفضل من أطعم الناس في عاشوراء، وكل هذا من الكذب الذي لم تدل عليه السنة. فهو يوم لا يشرع فيه أن تظهر مظاهر الحزن ولا الفرح، وإنما يشرع صيامه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما أحدثه هؤلاء من مظاهر الحزن أو الفرح كل ذلك من البدع، والبدعة لا ترد بمثلها. فهؤلاء النواصب ليسوا من الفرق المشهورة، ولكنهم جهل من عوام أهل السنة قابلوا البدعة بمثلها، كما يعني ذكر الشيخ الإسلام أن كثير من البدع ترد بمثلها، وأما أهل العلم فإنهم لا يقرون ذلك. وإلى اليوم ترى بعض الناس يكتحل في يوم عاشوراء، فنقول الكحل والزينة في كل وقت مشروعة، خصوصا في أوقات يعني الدخول المساجد وشهود اجتماع المسلمين، لكن في هذا اليوم الأولى ترك الاكتحال حتى لا يتشبه المسلم بأهل البدع في ذلك اليوم، وإنما يكون على هيئته الطبيعية في الأيام الأخرى دون أن يظهر شيئا من مظاهر أهل البدع التي أحدثوها في هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. ثالثا، الأيام البيض من كل شهر، وهي 13 و14 و15، وقد وردت الأحاديث بمشروعية صيامها وأنها تعدل صيام الشهر. عن قتادة بن ملحان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. قال وقال هو كهيئة الدهر. أيضا من الأيام التي دلت على تفضيل بعض الأعمال الخاصة فيها الأيام البيض، فدلت النصوص على تفضيل الصيام فيها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها كما جاء في هذه الأحاديث وفي غيرها، ورغب في ذلك وأخبر أنها تعدل صيام الدهر، لأن كل يوم يكتب عند الله بعشرة أمثاله، اليوم بعشرة أيام، فإذا صام الأيام البيض كأنما صام الشهر كله. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. وقد ذهب بعض أهل العلم أن الأيام البيض هي 12 و13 و14. والصحيح المشهور هو القول الأول، ذكر هذا النووي وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم، هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم

وأما إحضار قارئ يقرأ ويهدي الثواب للميت فأيضا هذه من البدع المحدثة، وإنما الذي ينفع الميت هو التصدق عنه والدعاء له، وكذلك الحج والعمرة إذا خاص إذا لم يؤدي فريضة الحج والعمرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير: ما حكم الذكر الجماعي جزاكم الله خيرا؟ الذكر الجماعي على معنى أن أحد الحاضرين يقول سبحوا مئة وكبروا مئة كما أنكر ابن مسعود على بعض النفر الذين كانوا يفعلون ذلك من البدع. وأما كون الناس في مكان يجتمعون